نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآيات الكريمات جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، بخصوص الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فاتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقلنا فيما سبق أن الله عز وجل بعد أن بين شأن الجهاد وأن ما حصل للمسلمين في غزوة أحد إنما هو بسبب مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به، فإنهم خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوه فحصل ما حصل. ثم بين الله عز وجل أن من شأن الثبات في الجهاد التزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الله قبل ذلك، أن يطاع فيما يأمر، لأنه لا يأمر إلا عن وحي. فلما هيأ الله عز وجل النفوس بما حصل في غزوة أحد وأمرهم بالطاعة والالتزام، ذهب سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى أن المجتمع الذي يود أن يسود فيه الأمن ويسود فيه هذا الدين على كل شرور أهل الأرض، لا بد أن يلتزموا فيه بمنهج الله عز وجل في شأن المال، فلا يأكل الربا، لأن كما أن الحياة تقوم بالطعام والشراب الذي سبيله المال، فإن الله عز وجل جعل قوام هذا البدن أن يكون خالصا لله عز وجل في شأنه كله، في العبادة والاقتصاد والحال الاجتماعية والسياسية وغيرها. فعالج الله هذا المجتمع في شأن الربا لأجل أن ينظف هذا المجتمع من جميع وسائل الانحطاط التي تؤدي به إلى عدم الثبات في وجه العدو. ثم بعد أن بين الله عز وجل ما أعد للمرابين: اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وكذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن المرابين في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأمره فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الشاهد: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دل على أن من عاود الربا بعد أن تبلغه هذه الآيات فإن مصيره إلى النار، وحكم الله له فيه بالخلود. ولذا جاءت الآية التي في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فإن هذه النار التي جهزها الله وجعلها وأصلها إنما كانت الكافر سيدخلها هذا المرابي، فدل على أن المجتمع الذي يسود فيه الربا ويرضى الأناس والأهلون الذي في هذا المجتمع بهذا الربا فهم ليسوا من أهل الإيمان. ولذا جاءت الآية بعد ذلك: وأطيعوا الله والرسول، فدل على أن كذلك من لم يلتزم بمنهج الله وأمره في ترك الربا فما أطاع الله وأطاع الرسول. ثم بعد أن بين الله وخامة وفضاعة وبشاعة وقبح هذه السياسة المالية التي تمتص دماء الشعوب وتنتهك حقوق الناس، ذكر الله الجانب الآخر المشرق الذي فيه الإنفاق. وهكذا شأنه سبحانه وتعالى إذا ذكر ما في أمر من قبح ذكر الوصف الآخر الحسن، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة. ولازلنا بصدد الجهاد، لأن الآيات في غزوة أحد منذ يعني من بداية قوله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبل نهاية 10 آيات من آخر السورة، 50 آية كلها في شأن هذا، في شأن الغزوة، في شأن هذه الغزوة. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيها المؤمنون، إذا أردتم أن تكونوا سادة في هذه الدنيا تغلبون عدوكم وتلتزمون يعني تغلبون عدوكم وتكونون في دائرة منهج الله عز وجل، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله عز وجل يحث في هذه الآيات إلى المبادرة إلى أخذ أسباب المغفرة. سارعوا أي تعجلوا، وبادروا إلى مغفرة أي إلى أسباب المغفرة، إلى الأسباب التي تؤدي إلى المغفرة، كالاستغفار والنفقة والتطوع والصدقة على الناس وبر الوالدين، فإنها أسباب المغفرة. وقد يشير بعض المفسرين إلى أن أسباب المغفرة قد تنحصر في التوبة وفي الاستغفار وفي الندم والرجوع إلى الله عز وجل، والأمر أوسع من ذلك. والله عز وجل يقول: وسارعوا، هذه قراءة جماعة أهل الأمصار ما عدا المدينة وأهل الشام ابن عامر ونافع، فإنهم يقرؤونها دون واو: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإن لم تكن واو فمعنى ذلك أن الآية كأنها جزء مما سبق: اتركوا الربا واستبقوا الخيرات في المسارعة إلى الإنفاق. وإن جعلناها واو عطف فكأن الله عز وجل ذكر صفات الذين يطيعون الله ورسوله والذين لا يهنون في لقاء العدو، هم أولئك منهم الذين يسارعون في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع إلى مسألتين، إلى أمرين: المغفرة والجنة. وقدم سبحانه المغفرة قبل الجنة لأن المغفرة هي محو الخطايا، ثم بعد ذلك يعطي الله سبحانه الثواب والجزاء. مغفرة ثم يعقبها ثواب وجزاء. أهل السلوك وأهل الأدب الذين يأخذون بالرقاق والأدب كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الأدب والرقاق: وطهرت نفوسهم وزكوها، يقولون التحلية قبل التحلية. اسمعنا التحلية يعني أولا تتخلى من الآثام والذنوب، ثم حينئذ تلجأ إلى الحسنات في التسبيح والذكر والصدق. ابن الجوزي يسأل مرة قال أيهما أفضل بالنسبة لي، التسبيح أو الاستغفار؟ فما أجابه لكن ضرب له مثل، قال أرأيت إن كان ثوب فلان عليه وسخ وقاذورات يغسله أفضل أو يتطيب يمس الطيب لأجل إذهاب الرائحة؟ فكذا من كانت عنده ذنوب فالاستغفار في حقه أفضل لأنها التخلية. ولذا إذا جئت تطيب مكان نظفه أول، جرده من جميع الشوائب والمنغصات والروائح الكريهة، ثم بعد ذلك رتب أمورك وطيبه. فالجنة الثواب وقبلها التخلية في تنظيف النفس. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أسباب المغفرة التي توجب المغفرة، منها عمل الطاعات والاستغفار. ولذا الإنسان يستحب أن يكثر الاستغفار. كانوا يعدون في مجلسه صلى الله عليه وسلم الواحد أكثر من 70 مرة يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهو المغفور له صلى الله عليه وسلم، كان يقول ذلك لأجل أن يقتدي به الناس ويعلموا أن الاستغفار شأنه عظيم. فإذا جاء الإنسان ولقى الله عز وجل ولاقاه بصحيفة فيه استغفار فيكثر سروره وفرحه. الإنسان يكثر الاستغفار لأنها محاء للخطايا. الذنوب كثيرة، لا يقول الإنسان ما عمل ذنب، الإنسان فيه خطرات ووساوس وإرادات وهمم وعزائم، هذه تسجل عليه أحيانا غير ما يقصر فيه من واجب. وكل خطيئة لا بد لها من عقوبة، لا بد لها من عقوبة إلا إذا عفى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن هناك حسنات تمحو هذه الخطايا فلا بد من الاستغفار. اكثر من قولك اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وسيد الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. أثبيت الربوبية أولا له سبحانه، ثم أثنيت عليه سبحانه. وهكذا شأن جميع الدعاء والدخول على الله عز وجل. تأتي بنفسك العجز، تنسب إلى نفسك العجز والتقصير. ثم تنسب إلى الله سبحانه وتعالى نعمه العميمة وتمجده وتثني عليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اعترفت بربوبيته واعترفت بأنك عبدا له. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. والله عز وجل يحب من عبده التملق. فتأتي بانكسار، أنا ظالم لنفسي، أسأت يا ربي وقصرت في حقك وعملت في نفسي وجنيت كذا. تعداد هذه ببيان أن النفس ظلومة وأنه مستحق إلى رحمة الله وأنه يتطلع إليها. لأن الإنسان إذا أعجب بالطاعة ودعا دعاء من يتدلل على الله عز وجل، هذه من الأمور التي يكرهها الله عز وجل، وقد تكون من الأسباب التي لا يستجاب فيها الدعاء. كم من إنسان رأى أنه صام وتصدق وعمل ورفع يديه في كبرياء، فيوم يدعو والقلب لاهن، كأنه يرى أن على الله واجب عليه أن يعطيه. ليس كذلك الأمر. الإنسان عبد والرب رب وهو الكبير المتعال. ألهمك هذا الدعاء فهذه من نعمه، فادعوه دعاء منكسر. فإذا لجأت إلى الله عز وجل فقل اللهم إني ظالم لنفسي، كما فعل يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت أثنى على الله عز وجل وأظهر تقصيره: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيد الاستغفار يقول صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الإنسان يستعيذ من شرور ما يصنع. ولذا كان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، ما عملت في المستقبل، ما عملت في الماضي وما لم أعمله في المستقبل. هذه إحدى تأويلات هذه المعنى: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أو اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت في الماضي ومن شر ما لم أعمله في الماضي مما هممت وعزمت على أن أفعله فحيل بيني وبين ذلك، فاغفر لي هذه وهذه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. اللهم إني أعترف أن نعمك كثيرة علي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار يتعلمه الإنسان ويحفظه جيد ويكثر به ويكثر منه في اليوم عدة مرات وفي الليل عدة مرات. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة التي تحصل من الله عز وجل، لأن المغفرة لا تكون إلا منه سبحانه، ما أحد يمحو الخطايا أبدا. لا تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الملك المخرب أو فلان يستطيع أن يمحو خطيئة أو يزيد حسنة. فتسأل من الله عز وجل سبحانه مالك الملك الذي يعلم القلوب ويصرفها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا أيضا إلى جنة، هذه الجنة يصف الله عز وجل سعتها وكبرها بأن عرضها السماوات والأرض. السماء إذا كان عرضها السماوات والأرض كيف يكون طولها؟ وذكر الله عز وجل في عظم شأنها أحد الوصفين الذي يتخيله ابن آدم بالمشاهدة وهو أقلهما، وترك الوجه الآخر الذي هو أعظمهما يدركه الإنسان بلطيف عقله. الله عز وجل وصف الحور العين وأهل الجنة، قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الحور حور مقصرات فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: متكئين على فرش، أنها أن الحور العين وأهل الجنة يوم القيامة في جنتهم إذا اتكأوا واستندوا في حال الانبساط، وحالتهم جميعها انبساط، اتكأوا على فرش جمع فراش، وهذه الفرش البطانة من أرقى أنواع الحرير وهو الاستبرق. البطانة الوجه الداخلي والظهار الوجه الآخر الأعلى، تعرفون اللي يسموه البالطو، وهي السترة أو القميص، غالبا ما يكون فيه بطانة وظهارة، فيضعون الظهار أجمل أنواع الثياب وأغلاها لأنها هي في مرأى العين يراها الناس، والذي يخفى يكون أقل ذلك شأنه. لكن ذكر الله عز وجل في نعيم أهل الجنة وفرشها أن البطانة من أرقى أنواع الحرير، فكيف تكون الظهارة؟ نرجع إلى الآية، يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا جئت بالسماوات لأنها سبع وكل سماء تختلف عن أخرى، والأرض ولم يقل الله الأرضون، ولم يقل الله سبحانه الأرضون لأن الأرض من جنس واحد وإن كانت سبع. فإذا مددت هذه السماوات إحداهم، لأن فيها قولان، فيها قولين ذكر الله عز وجل، لا ذكر هذه الآية وظهم المفسرون منها معنيين. الأول أن هذه السماوات لو مدت وبسطت إحداهن بجانب الأخرى حتى امتدت هذه السبع، ثم بعد ذلك التصقت بها الأرضون حتى كانت السبع، كان هذا هي عرض السماوات. هذا معنى. والمعنى الآخر أن هذه السماوات السبع سماء فوق سماء، سمك السماء 500 عام في مسيرة الراكب على جواد على طائرة على برق الله أعلم، وبين السماء والسماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء هذه المسافة الهائلة. فهذه السماوات التي بعضها فوق بعض كم يكون ذاك الارتفاع؟ فالجنة فوق ذلك عرضها هذا الارتفاع الطولي الذي نعلمه من الأحاديث، هي عرض الجنة. فكيف يكون طولها؟ الله أعلم. كتب هرقل ملك الروم وبعث خطابا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجل من بني تغلب. هذا الرجل أدركه الناس وهو فند كبير عجوز، فسألوه عن خطاب الرسول، قال كنت أحمله فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى رجل بجانبه فسألت من هذا الذي يقرأ الخطاب، قالوا معاوية رضي الله عنه، فقرأه قال أنت تدعوني إلى الإسلام وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، أين يكون موقع الجنة؟ يعني هذا تحول الكون كله إلى السماوات والأرض، هذا ملك الله عز وجل، ما في شيء وراء ذلك، هذا ظنهم. فاستفهم فقال صلى الله عليه وسلم عجبا، وأين يكون النهار إذا جاء الليل، وأين يكون الليل إذا جاء النهار؟ أي دعني من سؤالك هذا، ملك الله أعظم وأوسع من ذلك. فإذا جاء الليل أنت ترى النهار، أين يكون هذا النهار؟ فملك الله أوسع من ذلك، فدل على أن الجنة أوسع من السماوات والأرض، هي مخلوقة، لأن الله عز وجل جعل أن عدت للمتقين، أعدت في الماضي يعني جهزت وهيئت، فدل على أنها مخلوقة موجودة. فملك الله لا تظن هذا الكون الذي تراه بعينك أوسع من ذلك بكثير. والكرسي والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق سماواته سبحانه، ما بين ذلك فضاء لا يعلمه إلا الله عز وجل، ملكه واسع. والجنة سقفها عرش الرحمن، والجنة يبدو من وصفها أنها مقببة، اسمها مقببة يعني كالقبة، سقفها عرش الرحمن. ولذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى. الفردوس أعلى الجنة ووسطها، لا يكون وسط الشيء وأعلى إلا إذا كان مقبل، إلا ما يتأتى لك. الشاهد أن الله عز وجل ذكر سعة هذه الجنة، أن عرضها السماوات والأرض. أنزل الله عز وجل في كتابه آية من جنس هذه الآية، يقول سبحانه في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذا إذا دخل فيها دخلها المؤمنون الأولون والآخرون، نحن آخر الأمم وأولها دخولا إلى الجنة، وقد يبلغ تعدادنا نصف أهل الجنة كما بشرنا صلى الله عليه وسلم. أسأله أن يجعلنا وإياكم السامعين والمؤمنين من أهله. فإذا دخلها أقلهم حظا آخر من يخرج من النار من المسلمين، فيظل على طرف الجنة فترة ثم يطمع، إذا أخرجه الله سبحانه وتعالى من النار حمد الله وأثنى عليه، فظل وقال هذا يكفيني، فيظل ما شاء الله، ثم يقول يا ربي قريب من الجنة، فيظل ما شاء الله فيقول يا ربي طرف الجنة، فيدخله الله طرف الجنة، فيقول تمنى، فيقول الدنيا وعشر أمثالها، يبغى الدنيا وسعتها، يقول يا ربي كذا وكذا، فيعطيه الله سعة الدنيا وعشرة أمثالها. كيف يكون سعة هذه الجنة؟ الله أعلم بعظم ملكه سبحانه، لا إله إلا هو، بالملكوت والجبروت. يقول سبحانه: وجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، والآية في آل عمران وسارعوا، ما الفرق بين المسارعة والمسابقة؟ المسارعة هي المبادرة قبل انتهاء الشيء وكماله، أو لتختار الأولوية في حصول أحسنه وأجمله وأولاه، إما مقعد أو تحصيل شيء. والمسابقة أن تبذل جهدك في المبادرة لتحصل على المقصود وتفوز به، قد يكون واحد وقد يكون متعدد، فالمسابقة فيها حصول المقصود، والمسارعة ليس فيها ذلك، قد لا يكون فيها ذلك، إنما فيها الطلب بالمبادرة. ولذا دائما تأتي المسابقة بعد المسارعة. استمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: والذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذه أوصاف عجيبة، من الخشية مما وقر من جلال الله في قلوبهم ومحبته وهيبته لهم، فيهم اضطراب وخوف، خوف العظمة والجلال والهيبة، لا خوف الطغيان والكبت والمكر، لا فرق بين هذا وبين هذا، تخاف من بطش إنسان وظلمه، فتخاف محبة لإنسان وهيبته لأنه مطلع ويعلم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وصفهم بالإيمان بالآيات. والذين هم بربهم لا يشركون، ما يشركون بالله عز وجل، لا في الصفات ولا فيما أنزله الله في آيات ولا في التوكل ولا في الحب ولا غيره. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يقدمون من العمل الطيب صدقة وصلاة وحج وزكاة ومع ذلك مضطربين خائفين تقبل أو لا تقبل ما تعملها وأنت مطمئن، قد تنفق النفقة ولا تدري فيها موانع وشروط قد أخللت بشرط أو كان مانع من موانع قبول الصدقة، قد يكون فيها من وقد يكون فيها أذى، وقد تكون من طريق غير حلال وقد تضعها لغير وجه الله والله أعلم بذلك. فهكذا شأن العبادات. والذين يؤتون ما آتوا، ولذلك استغربت عائشة رضي الله عنها قالت هو الرجل يأتي بالسيئة بالذنب ويخاف أن يعاقب عليها؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هو المرء يأتي بالطاعة ويخشى ألا تقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لما يعلمون أنهم راجعين إلى ربهم، ثم تكشف هذه الحقائق عملك مقبول ولا غير مقبول.